بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عندنا الآن الحديث 31 من أحاديث 40 النووية لإمامنا النووي رحمه الله وإياه. يقول فيه عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه من أواخر صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وفاة، توفي يمكن في سنة 80 الهجرية أو كذا رضي الله عنه وأرضاه، يعني من أواخرهم، ولعله إذا يعني ما كنت واهما من آخر من مات في المدينة رضي الله عنه وأرضاه. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل، هذا الرجل موفق، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال عظيم: يا رسول الله، دلني على عمل، أرشدني ووضحني ووضح لي وبين لي عمل، هذا العمل إذا أنا عملته فعلته أستفيد أمرين: الأمر الأول محبة الله جل في علاه، والثاني محبة الناس. يريد أن يجمع بين محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة الناس، وسؤاله منطقي: محبة الله سبحانه وتعالى تستقيم بها الدنيا والآخرة، فإذا أحب الله سبحانه وتعالى عبده كما في حديث من عاد لي وليا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا حصل محبة الله سبحانه وتعالى، طيب وش الفائدة؟ قال: فإذا أنا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، يعني حفظ كل، وعصمة، عصمة للبصر، عصمة للكلام، عصمة لليد، وعصمة للرجل، عصمة وحفظ كامل. فوق هذا: ولئن سألني لأعطينه. يسألك، تسأل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة يعطيك، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الكرائم أو الكرائم النفيسة العظيمة حصلت بمحبة الله سبحانه وتعالى، فهذه فائدة حصول محبة الله سبحانه وتعالى. طيب، فائدة محبة الناس: أولا، محبة الناس من علامات محبة الله جل في علاه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله إذا أحب عبده نادى في السماء، نادى جبريل فقال: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلان بن فلان فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، والعكس والعياذ بالله. فمحبة الناس دليل أو علامة لمحبة الله سبحانه وتعالى، لأنه المحبة الحقيقية المقصود، وليست المحبة الظاهر، لأن قد يجتمعون الناس على محبة إنسان علشان يعرف يسدد الكرة زين، لاعب كرة فقط، وفلان لأنه يغني، فهذه ليست هي المحبة الحقيقية، وإنما يحبون على هذا الشيء الموجود معه. وأيضا محبة الناس تطيب بها الحياة، إذا الناس اجتمعوا، مثلا حنا مدينتنا هذه رفحة، لو اجتمع أهل رفحة على بغضك، ثالث يوم تهرب من ديرك، ما يمكن استقلت. كعب بن مالك الذي وقعت قصته لما في جيش العسرة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أحدهم كعب رضي الله عنه وأرضاه، كعب وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، الثلاثة هذول ما ما رحم مع النبي صلى الله عليه وسلم الغزوة تبوك. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهجرهم، قال له المدينة لا أحد يتكلم معهم حتى السلام لا أحد يسلم عليهم. هلال ومرارة كبار بسن، فلما شاف الناس ما أحد يبيها ويجلس بالمجلس كلهم يقومون يتركونه، يمشي بالشارع يسلم على الناس ما أحد يرد عليه، المدينة كلها ما تعامل معه، ما أبغضه وإنما هجروه وهم كبار بسن، راحوا وسكروا على روحهم بالبيت بس يبكوا بكاء، المدينة ما تطاق. كعب لأنه شباب فيقاوم، حتى أنه دخل على أبو قتادة ولد عمه ورقى السور وطبق عليه بالبيت ولقى أبو قتادة فسلم عليه، ما رد عليه أبو قتادة، قال يا أبو قتادة ناس كعب ما يتكلم، قال أنت تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال الله أعلم ما أدري. فلما قالها استوحش كعب ضاق صدره، وإذن الله سبحانه وتعالى يعني وصف شيء من حاله في القرآن. فمحبة الناس ضرورية للاستئناس في الدنيا، وهذا الصحابي موفق سأل عن أعظم محبة وهي محبة الله جل في علاه، ثم سأل عن المحبة الفرعية التي تطيب بها حياة الدنيا محبة الناس، فجاء الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله. هذه الدنيا كلها لا تجعل لها قيمة، وهي ليس لها قيمة أصلا، كما قال عليه الصلاة والسلام لو ساوت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. لو هال الدنيا هذه جناح البعوضة تزن عند الله، يعني الله يعني له قيمة عند الله كجناح البعوضة، ما يعطي الكافر منها شيء، لكن ما له قيمة، ولذلك يتوغلون فيها الكفار وأهل أموال وأهل قوة وأهل سيادة في الدنيا لأن ما له قيمة، لكن في الآخرة خزي ونكال ويساقون على وجوههم ويحشرون يعني في النار على أبشع طريقة، ما لهم قيمة ولا لهم كرامة. فأنت تريد أن يحبك الله سبحانه وتعالى، هذه الدنيا كلها لا يكون لها قيمة عندك، ومو مجرد الكلام، إذا زهد الإنسان في الدنيا وأخرجها من قلبه سينقطع عبادة الله سبحانه وتعالى. يعني ما نقول هي المقصود من هذه العبادة، لكن مما يعني يتأمل فيه ويتدبر فيه، إذا وقف الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى يقول الله أكبر، يرفع يديه، هذه رفعة اليدين، هذه بعضهم يقول من الصادقين قال هي حمل للدنيا واطراحها للخلف، فالله أكبر منها الدنيا كلها خلف ظهري، وتكشف الحجب بينك وبين الله سبحانه وتعالى، كأنك ترفع هذه الدنيا كلها وترميها حتى ينكشف ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ولذلك من معاني الصلاة أنها صلة بين الله سبحانه وتعالى وبين عبده، فتزهد في الدنيا تخرج من قلبك. كان بعض السلف يعمل حداد أو نجار، فإذا سمع الله حتى ما كمل الله أكبر وهو رفع المطقة يبي يثبت له شيء أو كذا يضرب، فرفعها هذا قال الله أكبر تركها، منه اللي وراه وهذا مشكلته، طفل حد أخويا جالس كيف أنا الآن يرميها وخلاص ويتتي في الصلاة. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كان الواحد يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف، لماذا؟ لأن هذه هي الصلاة، ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. طيب الفريضة هذه السنة، طيب الفريضة أعظم شيء ما يعني يقاس بالعقول. فلما نظروا للدنيا ونظروا للركعتين هذه فقط أو صلاة الفريضة أو ما يريد الله سبحانه وتعالى عرفوا عظمة الله سبحانه وتعالى، فزهدوا في الدنيا. فأنت ازهد في الدنيا يحبك الله جل في علاه، لأنك إذا ازهدت في الدنيا توفق للخير، توفق للطاعة، توفق لتعظيم الله. إذا ازهدت في الدنيا إذا وقع منكر عندك تستطيع أنك تنكر، عند الله المستعان الدنيا أكبر في صدورنا من ذكر الله. تجد الإنسان يتساهل بأشياء كثيرة، فمن زهد في الدنيا أحبه الله جل في علاه. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، لأن الناس يعني أصل فطرتهم كبد، نقص، مشاحة. ولذلك الفقهاء يعني اتفقوا على أن حقوق الله سبحانه وتعالى تسقط بالمسامحة والنسيان والخطأ والجهل، ويوم القيامة يغفر الله لك إذا تبت وصدقت التوبة. لكن حقوق الآدميين، حقوق البشر، لا، ما فيه، لازم تعطيها. لو تبت إنسان تعتذر منه أو تدعو له أو تصدق عنه أي طريقة حتى يعني يوم القيامة يرضى. فالناس ما يتخلون عن أمورهم بسهولة. تريد أن يحبك الناس، أترك الدنيا لهم. الأولى ازهد في الدنيا، الدنيا أخرجها من قلبك حتى تتفرغ لله سبحانه وتعالى، اجعل الله في قلبك. الدنيا كلها ما لها قيمة. كذلك في حال الناس ازهد ما في أيدي الناس، لا تنظر، لا تنظر، هذه الدنيا في أيديهم، لا تنافسهم عليها. وذلك من كلام السلف، إذا نافسوك في الدنيا فنافسهم في الآخر. حتى بعض السلف، أنا الآن ما أستغفر اسمه، يعني يقول كلمة معناها أنه يعني هذولا ما جزيناهم عنا خير الجزاء. بعض الناس يتركون لنا الصلاة والذكر والمساجد مفتوحة، ويتركون حلقات القرآن، وهم ينشغلون بالدنيا. جزاهم الله عنا خير، يمكن لو أنهم كلهم جوا المساجد وصلي عند الباب فما أنصفناه. هم تركوا أن المسجد تصير وراء الإمام في الصف الأول، لو تجي قبل الإقامة 3 ثواني يعني المسجد حرام. صلاة الفجر الإمام والمؤذن وشايب أو شايبين أو واحد جاي كذا بعد ما يدري وش السالفة، شباب، وهذا حتى أنت تستغرب يعني ما شاء الله فلان يصلي الفجر في شيء. فإذا زهدت في الدنيا في أيدي الناس وتركتها لهم يحبونك. ذاك الناس يبون اللي ما احنا نقول يغابشهم على الدنيا، يترك لها ووسع لها وليا سوالف قريب. والله صحيح وصدق، ايه والله يمكن ما ادري، خلي يسولف يغنيك تصيرك مكانه، يا صار مطالب او شيء وكذا يقول ابدا خذ لك يا تسابقت مثلا على محل وتلقى الناس كلهم واقف ليه في تخويضات 5%، طيب وإذا تعرف تروح ودخل الحمد لله أبعد دخل مباشر يعني ملازم أول واحد. سبحان الله إذا فعلت هذه الأمور يحبك الناس، رجال حبيب وهادي ومحترم، ما شرف، لا والله محترم. فالجمع بين هذين الأمرين يحتاج لمجاهدة، يحتاج لمجاهدة، ما هي مسألة يعني سهلة أن تزهد ما في يد الناس. يد الناس الجاهل، يد الناس التقديم، يد الناس أنهم يمدحونك ويثنون عليك، في يد الناس أنهم يرفعونك في مناصبه، في يد الناس أنهم يعطونك من المال، فتزهد فيما أيديهم. صار أنك تدخل مجلس ما تبي أحد يسلم، مو يسلم، تحمسنا شوي، تريد أن المجلس كله ما يوسع له وتعال يا شيخ وتعال وحياك الله، تزهد في هذا الأمر. صار فلان غني وفلان غني وفلان غني، تتركها ما تجيها ولا تجلس عندها، تؤدي حق الله، تسلم عليه يا هلا وتمشي. في غيرك يتبطح عنده، أنت ما تريد هذا. ليه؟ لأن ديني أغلى عندي، عندي من المروءة وعندي من الكرامة. فأنت لما تعرض عنهم تكبر في عيونهم. صح. وإذا من كلام شيخنا شيخ سليمان اليمين، كلمة نفيسة، قال واترك من شئت تكون نظيره، احتج إلى من شئت تكون أسيره. لو أنه يعني أرض العباد الله، إذا احتجت إليه تكون أسير عنده حتى يعطيك حاجة. وتبقى منه، أنا أعطيتك، واستغني عن من شئت تكن نظيره. سفيان الثوري رحمه الله وإياه جالسوا تلاميذه فيأكلون، يأكلون خبز يابس وزيت وملح، عشان الوجبة خبز وملح، طبعا الخبز يبدو أنه باهت عشان كده يحطون عليها الملح ويأكلون طعمه، فيأكلون وماء، يعني الماء هذا يعني شيء فضل هذا، فيأكلوا يسمعهم كانوا يتكلمون وكذا كذا، وإحنا على خبز وملح وفلان وفلان هذا صار قاضي وهذا كذا. فقال سفيان يوم خلص تجشعوا، قالوا انت تجشع، فهو ما قصر يعني ما هي لائقة لكن يسمعها، فتجشعوا قال نأكل كما يأكلون يعني الأغنياء، ونشرب كما يشربون، ونشبع كما يشبعون، ثم نسلم ويسألون. احنا كلين هذا خبز صحيح اني ما جبت لكم الخبز وملح لكنه حلا، هذا بكدي وتعب كويس وشبعته، ما شبعته ولا قط على طلي ولا قط على خبز، هم شبعت، لكن هالشبع هذا من الخبز الحلال غنيمه لك واجر، تعبت وكليته واكلت حتى يقوم جسمك تبي تصلي بعد شوي، لو لكن هذا مرض، وهذولا على أموالهم ودخل في حساب وكذا وخرج كذا وكذا، فيحاسب على كل هذا، وأنت ما تحاسب على شيء. ففي معاني عظيمة والوصول إليها يحتاج إلى مجاهدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ذلك وييسره لنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.